بارك الله فيكم. السؤال 15 من الجزائر، يقول السائل: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار